أبو الدر يقول يقع سادق هذا واضح من ينظرون. لا لا نعم وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير